علمت بأن النظر إلى المرأة محرم، فإذا كانت لي ابنة عم تسكن معنا وتطهو الطعام ونتناوله معا وأنظر إليها، فماذا يلزمني؟ فهل عملي صحيح؟ وجهوني بهذا سماحة الشيخ. لا يجوز لك ذلك، الواجب عليها فضل البصر، والواجب عليها تستر فيها ولا تكون معكم وحدها مع النساء. من عمك من محرم لك لكان تزوجها. الواجب عليها فضل البصر، والواجب عليها التستر، والواجب عليك عدم الخلوة بها وعدم النظر إليها، لأن هذا فتنة من أسباب الشر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.